بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشنبلالي الوفائي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى باب التيمم، ومن باب التيمم إلى سنن التيمم. قرأنا شروط التيمم والآن سنن التيمم. قال: وسنن التيمم سبعة. سنن التيمم قديش؟ سبعة. شو يا ابني؟ أما فروض التيمم اثنان، ضربتين، واحد يمسح فيها وجهه واحد يمسح فيها يديه. هي الفرق، بحط دي على الأرض بيمسح بالأولى وجهه بيمسح بالثاني يديه. شو شلون؟ تيممت قدامكم، شفتوني ولا لا؟ ولا ما شفتوا؟ أيوة. أما سننه سبعة، دائما السنن أكثر من الفرائض. عندي شو إخواني؟ لأنه لو واحد ترك السنن كلها بصح تيممه، أما إذا ترك ركن منها كان تيمم ما بصح. قال: وسنن التيمم سبعة، قلنا لها نشوف. الأولى: التسمية في أوله كالوضوء. مثل الوضوء، لما بدك تيمم تقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. سمعانين؟ أدي سنن التيمم سبعة. شو الأولى؟ التسمية في أول التيمم. مجلون؟ لما بتحط يديك على ما تتيمم بها على الأرض وتمسح وجهك تقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. قرب شوي يا شيخ عمر، قرب شوي، خليه على الشيخ، قرب شوي أبو غلال، قرب سعيد مهو. عليك السلام ورحمة الله. أهلا شيخ محمد. قال: الأولى من سنن التيمم التسمية في أوله، هي ولح مثل الوضوء، والترتيب مثل النبي عليه الصلاة والسلام. شو الترتيب؟ بالأول تمسح وجهك، ثانيا تمسح ايد اليمين، ثالثا تمسح ايد اليسار. سمعانين؟ هذا معنى الترتيب. عم تعطي بالك انت؟ فصار قرأنا اثنتين، الاولى التسمية والثاني الترتيب. شوفوا له كتابه للشيخ يا ابني، شوفوا له كتابه. قول هذا كتابك يا شيخ محمد، شو كتاب غيره الاخ؟ والترتيب الثالث والموالاة. شو معنى الموالاة؟ اعطوا بالكم يا ابني، يعني يكون لما تمسح وجهك، ما بعد ما تمسح وجهك تقول والله اشرب لي كاس الشاي وبعدين بمسح ايد اليمين بكل كساي وبعدين بمسح ايد اليسار، لا، بده يكون ورا بعضهم البعض. هاي الموالاة، تمسح وجهك تضرب يديك تمسح ايد اليمين بعدين تمسح ايد ايش الشمال. فلو فرضنا واحد مسح وجهه، بعد ما مسح وجهه قبل ما يمسح يديه واحد جاب له كاسه شربها، وبعدين ضرب على الارض ومسح ايد اليمين وايد اليسار، شو حكم تيممه؟ صحيح، لكن تارك سني، تارك سني، وهي الموالاه. الموالاه فهمتوا شلون؟ عم تعطوني بالكم ولا لا؟ قديش فرائض التيمم؟ اثنان. فرائض التيمم كم؟ شيئان، الاول يمسح وجهه والثاني يمسح يديه، تمام؟ أما سنن التيمم سبعة. فهمت يا ابني؟ إذا واحد ترى فرض من فرائض التيمم الذي هم مسح الوجه ومسح اليدين ما بصح تيممه. أما إذا ترك سنة أو ترك سنتين أو ترك السنن كلها، شو حكم تيممه؟ صحيح. فهمت شلون؟ لكن بيكون مؤاخذ لأنه ترك السنة اللي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتوا؟ هي معنى المولاة. والثالث من سنن الترتيب هذا مو قلنا، والمولاة، وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب، هذا الثالث. مو هيك؟ مو الثالث؟ شلون يعني؟ شوف يا ابني، لما بده بتقول نواجذ الثياب ما بيحط ليه بالارض هيك بيقول هيك هل واقباله للامام هي سني شلون وادباره للخلف كمان هي سني سنتين ومسحن هكذا مو هيك هيك مسحن تضربون هيك بعضهم بعض كافي يحصل ويبدي يشوق مشان تسلك شو حكمه كمان هي دل سنن وهناك معنى صار مر معنى لا ثلاثة هي صار ست سنن اول واحد التسمية تمام والثاني الترتيب شو معنى الترتيب تمسح وجهك بعدين ايد اليمين ثم ايد اليسار الثالث الموالاة يكون مسح الوجه ما يكون في فاصل بينه وبين مسح اليدين شيء ثاني فهمتوا الرابع اقبال اليدين هيك تقبل فيهم هيك والخامس الادبار السادس لفظهما فهمتوا شلون هي ست صاروا ست سنن شوف قال واقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وادبارهما ونفضهما هذا صاروا ست فهمتوا يا شباب مشان ايش النفض الحد نتقي التلويث حتى ما نلوث وجهنا وأعضائنا بالتراب مثلون عم تعطوني بالكم ولذلك إذا كان في طين ما له يتيمم بالطين ليش حتى ما يلوث حاله بيخليه حتى يجف وبعدين يتيمم عليه فهمتوا يا شباب الحجر إذا كان مغسول بالصابون ونظيف بجوز نتيمم عليه بجوز مو المقصود بس يكون شيء من جنس الأرض فهمتوا اما اذا ما كان من جنس الارض بدك تتيمم على الثوب لازم يكون عليه غبار بدك تتيمم على البلور لازم يكون عليه غبار بدك تتيمم على الجلد لازم يكون عليه غبار فهمت بسبب الغبار لان غبار من جنس الارض جزء تتيمم اما اذا كان من جنس الارض لا الرمل ما في غبار وتيممت على الرمل بجوز تيممت على الحجر المغسول نظيف بجوز فهمتوا قال هاي صار ست والسابع من سنن التيمم تفريج الأصابع حالة الضرب مبالغة في التطهير لما تضرب على الشيء اللي تتيمم فيه تفرج أصابعك هيك شايفين صابعي مو هيك فرجهم هيك مشلول تقول نويت التيمم فهمتوا؟ والله شيء عظيم هذه سنن التيمم وصاروا سبعة مين أحسن برد اليا منكم؟ أنت أردوا لشو؟ أنت يا أمي أيوة أردوا نستبع لشو؟ واحد تسمية. واحد ترتيب اثنين الموالاة ثلاثة رابعا اقبال اليدين وخامسا ادبارهما وسادسا نفضهما وسابعا تفريج الاصابع فهمت شلون؟ قوم شمر ايديك وتيممني على الحيط لشوفه خلي اخوانك يشوفوه كلهم قوم شمر يديك لشوف حط الكتاب بالاخر شمر يديك لشوف تعرف تتيمم ولا لا؟ يلا شمر ذيك منين؟ شمر الثاني تيمم معي امسع من ايدك لشوف حاطط خاتم شيء؟ مو حاطط خاتم يلا تيمم لشوف بدك تفرج اصابعك تأتي بالسنن كلها ما فاز السنن حط يديك على الحيط اقبل بهما لفوق قول بسم الله الرحمن الرحيم نويت التيمم استباحة للصلاة أدبر لتحت أخر إيمون فضل هيك هيك شايفين اتصلت أخوانك اللي يشوفوك فض هيك هيك أيوة امسح وجهك نويت التيمم استباحة للصلاة بس بألف أنفك كله عيد مرة ثانية كمان أقبل أدبر لتحت فضهم امسح إيد اليمين لشوف إيد اليمين هيك أيوة من هون أعطي بالك مو هيك شوف يا ابني هيك شوف ايدي شلون حط ايدك قلب ايدي طلع فيي من هون صبيعك هون بالكف صبيعني ها مشي هيك لغري شوف هيك الاخير ليه بيدك هيك لا ايدك ايدك هاي عم تمسوها على ديره هيك قرب لهون هيك شوف الاجدر رد حط ايدك هيك انا شايف ايدي شلون حطتها اليمين حطها بوسط الشمال ليه بكفك الشمال هيك؟ ايوه حط ايدك اليمين بص الشمال امسح هيك امشي طلع فيه هيك ليه بيدك الشمال لا تقلب ايدك اللي عم تمسح فيها ايدك ايدك اليمين اقلبها هيك خلي ايدك مثل ما كانت تعال عندي لو هيك بتيمم بتيمم هيك سكو خلي مسكر الرقبه طيب حط ايدك هيك شوف فين ايدك اليمين؟ هاي اليمين فين الشمال؟ حط ايدك هيهو خلي بيدك خلي فيه نصر خلي اصبعك ايه جنب بعضهم هيك مساحلة مساحلة اكن ديك على بعضهم هيك للاخير ليه بيدك هيك هاي ايوه فرد تعب ايدك هيك ايه للاخير بس طعب الثاني حط الان ايوه بالعكس قرن ايدك هيك فرج اصبعك ايه من هون هيك ايوه مسحه هيك للاخير للاخير ليه بيدك هيك خلي ايدك محلها مسحها رجع فيها رجع فيها حرك ديك سا هيك فوق ديك هيك مثل ايدي ايوه فوق هيك لديك هيك هيك ايوه هيك يلا عرفت شلون؟ ما عرفت روح لشوف هناك روح ايدها لشوف يلا لشوف لا خليه يرد ايدها لشوف يمم لشوف ما عم اسمع احكي بسمك قول بسم الله الرحمن الرحيم لما تقول لو تيمم عند ايش؟ استباحة اللي صلها بتوسع وجهك ايه اقبلت وادبرت؟ اقبلت يديك لا تقوى شده نفسية طالع الوسخ شوية يعني هيك شوف هيك وهيك انفضن ليه قرب هيك شوي حد يشوفوك اخوانك طلع فيهم قول ايه مسح وجهك قول نويت التيمم استباحة للصلاة مرة تاني اقبل بيديك وادبر انفضن هيك طلع هيك فيهم حط ايدك اليمين بقلب الشمال ايوه للاخير امشي لبها هيك ايدك اذا ايدك اليمين لبها هيك ايوه رجع فيها لحد هون بس ثاني لا تنسحب كاف رد ايدي ايوه بالعكس للاخير هيك لب ايدك الشمال كمان ايوه صح هيك للاخير فروق ديك كفيك فروقون هيك خلص هاي فيها عرفت؟ روح لشوف روح المهل خذ ساعتك قوم انت لشوف تيمم يا ابني لا شمر اواعيك منيح قبل مو قبل ما لما بسم الله الرحمن الرحيم بالاول لما بتمسح وجهك تقول نويت التيمم اقبلت بيديك وادبرت مسح قول نويت التيمم استباحة للصلاة مرة ثانية لا تقول ما انفقتهم خلي ايديك لما بفرجيهم بالاول فرجت ايديك لا توشد على الحيط تصير كأنك عم تطلع السمنة منه أيوة قرب ايدك أيوة للأخير ليه بيدك بس لحد كيف بس ثاني أيوة هيك للأخير طيب فروق ديك فروق ديك تمام خلي أصابعك يلا روح نشوف فهمنا كلنا شو من تيمك ولا ما فهمتوا اللي ما فهم ليقوم طالع مرة ثانية تعال أنت يا ابني الأحمر صاحب الأحمر تعال روح نشوف شيخ خالد خالد اخير اخير واحد تعال شوف تعال تيمم نشوف حسني اسمه حسني يلا يا حسني نشوف الحيط قدامك هناك مشان نشوفوك رفقاتك على الحيط هناك فوق المكتبي عندك فضيك فضل ايوه طلع في رفقاتك قول بسم الله الرحمن الرحيم نويت التيمم استباحة للصلاة قول ما سمعنا صوتك ايه بس يلا مرة ثانية فروق فضيك ايوه مساعد اليمين من الاصابع طلع فيه طلع فيه ايه الاخير ايوه بس لحد الكف ثاني اعطي بالك يا ابني انت عم تمسح من هون طلع فيه طويل عم تمسح من هون بدك من هون تحط ايدك ايوه ايه للاخير فروق ديك لشوف فروق ديك وقللوه يلا هو لشوف انتهى طيب قال انتهت سنن ايش التيمم السبعة انتهت سنن التيمم السبعة رح الشيخ يذكرنا اشياء ضرورية ومندوبة وحسنة قال وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء مثلا احنا بالصحراء اذن المغرب فهمانين ما في معنى ماء ولم نعرف انه بالارض في ماء لكن محتمل ان نشوف ماء ولا مو محتمل إذا من أخر الصلاة شوي علنا نجد الماء ولا لو تيممنا بأول وقت وصلينا بصح فمنين الإمام أبو حنيفة وشيخ حماد ابن أبي سلمة رضي الله عنه حماد ابن سلمة زار الإمام الأعمش زار حماد ابن سلمة حب يودعه طلع معه تلميذه كمان أبو حنيفة بيقول ودعوه ثلاثة أيام تم ماشيين بركابهم جول احترام من بعضهم البعض لما رجعوا بالرجوع محل صحراء ما في ماء ولا بيعرفوا بالأرض في ماء. اتيمم حماد وصلى أبو حنيفة قال لعلي إني إجيت ماء. أخر اتيمم بعد شي مثلا ربع ساعة الإماء. اتوضى وصلى بالوضوء فأقره شيخه على ذلك. قال وهذه أول مسألة خالف الإمام أبو حنيفة شيخه حماد فيها. إنه الشيخ يمن بأول وقت صلى ما في ماء. أبو حنيفة قال علّه إنه نجد ماء من السفور شوية وجد الماء وتيمم صلى بصلاة المغرب. أقره شيخه على ذلك. هذه الصلاة لا ما في صلاة خلاص ما في إعادة قبل خروج الماء. ولا ما في إعادة ولا قبل خروج الماء ما في إعادة الحمد لله. متى ما تيممت وصليت ولقيت الماء خلاص. متى ما تسلمت خلاص. أما إذا رأيت الماء وأنت في وسط الصلاة فسدت. نعم. وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء لمن بظن أنه في ماء أنه يصل إليه. أما إذا واحد حرفان أنه الأرض ما فيها مياه يتيمم من أول وقت يصلي بدون تأخير ابنه وحليف رضي الله تعالى كان معروف أنه في ماء لا ظن عم يرجو عم يظن أنه محتمل يشوف ماء بهالظن أخر بدوش الإخواني ولما وجد الماء ما يخرج وقت المغرب وتوضى وصلى أقره شيخه على ذلك. قل هذه أول مسألة خالف فيها التلميذ وأبو حنيفة شيخه حماد وأقره شيخه على ذلك. وندب تأخير التيمم لمن يرجو يعني إدراك الماء شلون إخواني قبل خروج الوقت. لكن أي الوقت؟ الوقت المستحب مو الوقت المكروه. العصر له وقت مستحب وله وقت مكروه. شو الوقت المكروه؟ لما بصير الشمس قريب بتضعف تصفر وبصير واحد يستطيع أنه يضرب بعينه. مدى أنت بصحراء وما في ماء أخرت الدفاك تجد ماء بدك تأخر ما دام الوقت لسه فيه استحباب. أما ما تأخره حتى يصل وقت الكراهة لا يعني يعني بمجرد ما مضى نص الوقت تبدأ بالنصف الثاني تتيمم وتصلي. نعم قبل خروج الوقت. ويجب يعني يلزم التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء. مثلا نحن بالصحراء شفنا واحد من تلك البلاد قلنا له فين في ماء؟ انتظروا لي راح اجيب لكم ماء وانا اجي قريب وراح ليجيب ماء واجب ننتظره من ننتظره ولو خفنا الوقت. اذا ما اجى قبل خروج الوقت بمقدار ما كيما مصلي ما بعد ننتظره كيما مصلي كمان الوقت المستحب لا الوقت الاخر الوقت اخر الوقت قال ولو خاف الوقت. ويجب التاخير بالوعد بالثوب كما بالنسبه للعاري. واحد مسكين طالع بالصحراء لابس بدلة طلع اللصوص سلحوه مثل مولدته أمه أخذوا له كل ثيابه. شابوا واحد قال له بدي صلي دخلت صار الوقت قال له تظن أن أجيب لك ثوب. الواجب عليه أنه يأخر هون ضرلك لون ولو كان حيخاف الوقت. إذا أما تأخر وقته ما إجاب يتممه وصل ولو كان عاري. قال ما في إعادة عندنا ما في إعادة. الساقط لا يعود هي قاعدة أصولية. الساقط لا يعود ما أديت الصلاة صحت ولا لا سقطت عنا الساقط لا يعود لا يرجع. هنا ويجب التأخير بالوعد بالثوب بالنسبة للعاري أو السقاء. مثلا أنت قاعد حد بئر بس ما معك حبل ما معك دلو. واحد قال لك رح أجيب لك دلو وأجيب لك حبل بدك تنتظر صار لك لون. إذا ما إجا رح يخرج الوقت يتيمم ويصلي ما لم عنا ما لم يخف القضاء. ها ما لم يخاف القضاء. ويجب طلب الماء إلى مقدار 400 خطوة إن ظن قربه كمان مع الأمن. تكون آمن مثلا نحن قاعدين صحراء الواجب علينا أن نعرف نحن بالأرض في ماء. امشي 400 خطوة صار لك شلون لقيت الماء فبيها وإلا متيمم مصلي مدوش الإخواني بشرط إذا بدي أترك أنا جماعتي يروح 400 خطوة يكون آمن على نفسي من لصوص من حدا يشلحني أو ضيع أو في ناس ما بيشوفوا من بعيد بضيع إذا 400 خطوة غاب عنهم. مدوش الإخواني الله يرحم الشيخ محمود العطار قال لي أول حجة حجيت على الجمل معي إيش اللي مقوم اللي بيسحب فيه الجمل أصار معاد الصلاة ومشي قلت له حبي الجمل بدي يصلي شو شيخ يصلي والله من قطع بياكلونا الوحوش. قال له اكثر من 3 دقائق لا تنتظرني. شو 3 دقائق؟ قال لي تيممت الشيخ وانا على ايش؟ على ظهر الجمل على ودي يقول له غبار وراسه نطيت وصليت الفرض ركعتين اللي امشي قال خلص الصلاه؟ قلت له كان هي الصلاه؟ قال والله يصلي 20 سنه انا بيطلع عكام ما صليت ولا صلاه لو بعرف انه هيك شروط الصلاة قلت ما بتركوا الصلاة شهد علي ما بتركوا الصلاة. قال لي شو كان ياخذ الإبري ويروح على يستنجي بده نص ساعة ليستنجي وبده نص ساعة ليستبري وبده نص ساعة ليصلي بيكون الحج وصل لحاله نعم 90 الصحراء مموت. قال لي والله ما بعرف أنا أصلي 20 سنة بروح الحج ما صلى ولا صلاة بظن إنه الصلاة صعبة. تم الشيطان يسولي الصلاة شو صلاة ركعتين؟ قام اي نعم. ويجب طلب الماء لمقدار 400 خطوة يسمون غلوة هو منين؟ قال من جانب ظني. منين ظنيت انه في ماء؟ من الطريق شيء 400 خطوة مش الاخواني اي نعم. ان ظن قربه اشلون بدي اعرف ظني قربه؟ شيء طائر عم يحوم او شخص خضار ظهر لك شو او شيء عم يلمع على ماء لانه بيكون في ماء ايضا. اما الصحراء لا في طير ولا في خضار ولا في شيء هم يظن ما له طعمهم بغير محله يمم بالصلي اينا. قال مع الامن والا يعني بان لم يظن او خاف عدو فلا يطلبه يمم بالصلي مفهوم يا ابني. ويجب طلبه ممن هو معه معنى الرفاق واحد معه مثلا ظرف مليان مي وماشيين هو توضى اللي من فضلك تعطيني شوية مي اني اتوضى فيهم. اذا كان بشرط المحل ما تشح في النفوس. اما في محل بالشح في النفوس ما بيعطيه لا تمسك نفسك له تيما مصلي والله. قال له انا معي زيادة لكن ما بعطيك الا بمصاري ثمنه بعطيك ثمن الماء. قد ايش ثمن الماء؟ السنكي مثلا ورقة سوري. قال له بدي ورقتين. قال له لا بتيما مصلي. اذا صار المثل او نصف المثل بيصير هذا ايش؟ ظلم والله. شو لون الجرم له انه يتيما مصلي. اما اذا طلب منه ثمن المثل بده يعطيه كم معه بالشرط. اما اذا ما معه ثمن المثل يتيمم ويصلي. قال ويجب طلب الماء يعني ممن هو معه لان العادي الماء مبذول عاده فشلون فلا ذل في طلبه مو هيك. قال ان كان في محل لا تشح به النفوس. اما طريق الحجاز يشح به النفوس بيكون واحد ما بده شويه مي زمزم بيقول له اعطيني كاسه بيشربوا لي اياها ما بيعطيهم لو عيني زمزم قريبه روح اشرب. انت شو اخوان الناس هيك بتساوي. وان لم يعطه الا بثمن مثله لزمه شراؤه به اذا كان معه ثمن المثل. قديش مثله؟ مثلا هالتنكي بورقه بتعطيك ورقه لا والله طلب ورقتين ولا لا ما بده اي نعم. وبزيادة يسيرة ما في مانع لا بغبن فاحش. شو عندكم؟ لزمه ناقصه لزمه شراؤه به. ما في عندكم؟ هي لزمه من موجوده عندنا اكتبوها بس محل فارغ. ايوه. وان لم يعطه الا بثمن مثله لزمه شراؤه. صلحوها نسخ يا ابني كلكم صلحوها. حط إشارة واكتبها على الكنار إذا ما في محل. إذا محل فارغ حطوها. لزمه شراؤه. لزمه شراؤه به. وبعضهم بيقول إنه الغبن بيصير بنصف القيمة. نصف القيمة يصير. بعضهم بيقول بمثل القيمة. إخواني. نعم. إن كان معه، إن كان الثمن معه، أما إذا قالوا له هالجمل بفرنك وما معه فرنك، شو سرقينا؟ هذا فقير، يتيمم وبيصلي، فهمت شلون؟ قال له بعطيك بريء ماء لكن مش بدك تعطيني حق، وليش حق مثلا نص ليرة، وما معك نص ليرة، تتيمم وبيصلي. أما إذا كان معك بدك تسرق. إي نعم، إن كان معه، وكان فاضلا هالنص ليرة عن نفقته، قال أنا معي حق الماء لكن ما بيكفيني بطريقي، بدي أحتاج الدين، لا، تيمم ولا تشتري الماء لك. قديش سعر؟ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. واضح اخواني؟ ما في حرج الحمد لله دين الاسلام. فاضلا عن نفقتي كمان واجره حمله الراكب عليه. طيب قال ويجوز ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض. مثل الوضوء الذي واحد توضى الفجر وتم على وضوء ما بيحسن يصلي الاوقات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلى. كذلك إذا تيممت لصلاة الفجر وتميت على تيممك ما انضأ ضوءك نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونصلي الفجر خمس أوقات. وعند سيد الإمام الشافعي بده لكل وقت وضوء تيمم لكل وقت تيمم انت شلون؟ أما النوافل متفق عند الإمام الشافعي عند أبو حنيفة النوافل إلى بالتيمم صلي قد ما شئت نوافل. أما الفرائض كل فرض بده تيمم عندنا مثل الوضوء ابدا مجلس الاخواني. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض كالوضوء. انتظرون يا ابني هنا شو الدليل اللي قوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو الى عشر حجج ولو الى عشر سنين. صار لك لو تتيمم لا تلاقي الماء مثلون اخوان ارع ما لم يجد الماء. ويصلي يعني المتيمم من النوافل ما شاء من النوافل. النوافل قد ما بدك تصلي باتفاق بيننا وبين امام الشافعي. قال وصح تقديمه على الوقت. بس يجوز هلا مثلا أذن العصر شيء؟ لا ما أذن وما في ماء بجوز من الان نتيمم مشان ايش؟ استعداد لدخول وقت الصلاه. من شو اخواني في بعض المذاهب ما بجوز حتى يدخل وقت. عند الشافعي عند الشافعي ما بجوز تتيمم حتى يدخل وقت. عندنا بجوز تقديمه على ايش؟ الوضوء. شو الرحمة مثل الوضوء لأنه خلف عن الوضوء والوضوء ما بجوز تقديمه كذلك كان بجوز تقديمه. اي نعم. وقال والنوافل وصح تقديمه على الوقت. ليش؟ قال لي انه التيمم شرط مو هيك والشرط يتقدم على المشروط مو هيك يا ابني؟ نعم فيسبق المشروط. نعم. ولو كان مسألة أخرى عم يجيب لك مسائل شيخ. قال ولو كان أكثر البدن جريحا مثلا أكثر أعضاء الوضوء مجروح قل له تيمم وصلي. شلون؟ مثلا إيد اليمين فيها جراحة إيد اليسار فيها جراحة وجهه فيه جراحة قل له رجليه فيه جراحة قل له تيمم وصلي. بدنه فيه جراحة قل له تيمم للجنابي تيمم المرأة للحيض للنفاس إذا كان أكثر البدن جريح. نجيش الإخواني يا سلام. ولو كان أكثر البدن جريحا تيمم. شلون شو مرض بالكثرة؟ الكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء. قديش أعضاء الوضوء؟ أربعة. إذا كان ثلاثة مجروحين وواحد مو مجروحين تتيمم. شلون؟ عبرة لأكثر الأعضاء. الغسل كله إذا كان بتيم مثلا هو مثل يمسح الصحيح ويمسح على الجنب. نعم. شو إخواني؟ نعم. بالنسبة للجنابي قال أو كان نصفه جريحا مو كان أكثر بدن. لو كان أكثر بدن أو كان نصف البدن جريحا تيمم كمان. نعم. في الأصح مظلور نصفه إيه. ولو كان نصف البدن جريحا بيتيمم. صار لك لو للجنابي المعلومة إذا كان نصف جريح يغسل هذا قد يصل الماء للجريح بيتألم بيتيمم وبإيش وبيصلي هنا. وإن كان أكثره صحيحا غسل الصحيح ومسح الجريح. إذا كان الأكثر صحيح بيغسل الصحيح وبيمسح الجريح هنا مسح الجريح. قال بعدين ولا يصح أن يجمع بين الغسل ولا يصح. شو عندكم أنت؟ هاي شو معنى ولا يجمع؟ يعني ولا يصح أن يجمع بين الغسل والتيمم. إن ما في غسل تيمم غسل مسح فيه يا تيمم يا غسل يا تيمم يا غسل. فهمتوا شو إخواني؟ مثلا أنا بدني مجروح يعني ما بتيمم بصلي أما اغسل بعض المواضع وتيمم بعض المواضع مثلا. يا إذا كان أكثر البدن صحيح بتغسل الصحيح وتمسح الجريح ما بقى في تيمم. أيوة. إذا كان أكثر نصف جريح أو أكثر جريح تتيمم ما في راح ما بنغسل ما بنجمع بين التيمم وبين بالنسبة للوضوء كمان وضوء كمان. هلا إذا كان أكثر أعضائي مثلا بالوضوء جريح ما هون بيجمع بين الغسل وبين التيمم بتيمم فقط. إذا كان نصف نصف بيمسح. إذا كان نصف نصف بغير الغسل بالنسبة للوضوء بيغسل الصحيح وبيمسح الجريح. بالنسبة للغسل ما بيساويها ما بيحسن لأنه بيصل الماء لبدنه وبيجرح. إذا كان أكثر جريح والله شلون هون بيتيمم قولا واحد. نعم فهمت شلون. قال ولا يصح أن يجمع بين الغسل والتيمم إذ لا نظير له في الشرع. عم تجمع بين البدل المبدل منه لأن التيمم بدل عن الوضوء. حدا بيجمع بين البدل المبدل منه أنا بعتك الكتاب بخمس ليرات بصير أنا بدي آخذ خمس ليرات وأعطيك الكتاب. شو تأخذ كتاب بخمس ليرات أنت أو أنا آخذ كتاب بخمس ليرات؟ تجمع بين البدل المبدل منه بجوز؟ ما بجوز. بعتك بيت بمئة ألف ليرة بجوز آخذ البيت بمئة ألف ليرة وأنت عم تطلع فيه أو أعطيك البيت بمئة ألف ليرة؟ ما بجوز. بهور البدل التيمم بدل عن الوضوء مو هيك؟ يا ما بيجتمع اثنين سوا اجمعوا بدل مبدل منه ما بيصير، يا بده يكون تيمم يا بده يكون وضوء، مفهوم؟ فإذا كان أكثر أعضاء الوضوء مجروحة بتيمم، ما بقول بدي اغسل وتيمم، اغسل الصحيح وتيمم عن جريح، لا عند الشافعي في هذا، فهمتوا شو إخواني؟ فهمتوا ولا لا؟ طب قال ولا يجمع بين الغسل والتيمم إذ لا نظير له في الشرع، ليش؟ إذا عم تجمع بين البدل مبدل منه، فهمتوا شو إخواني؟ راح بعد ما بين سنن الوضوء صلي إمام المتوضئين، نعم؟ فجاب صح صلاته مثل مبدل فهمتوا شو إخواني؟ تيمم اللي مسألة إذا كان نعم. واحد مثلا عنده ماء بيحسن يتوضا ماء بارد نعم الدنيا برد عليه جنابه إيه. إذا بيخاف إنه بينضر بالماء أو بيمرض بيتيمم طيب تيمم من الجنابه ما خلاص للوضوء خلاص ما في حاجة بالأول مرة ما في حاجة بعدين لما بتعيد وضوء بده يتوضا أول مرة تبع الغسل سقط عنه طلع مغتسل خالص بالتيمم يعني الماء بارد أيوه بيضطر اللي خاف على الضرر بيتيمم ويصلي بيتيمم ويصلي ما في عليه إعادة ما في إعادة شو إعادة ما بيتوضى بيتيمم خاف مطلع ما يكفي لو كان برد ما بيعرف لو كان عندما بيتيمم وبيصلي عليه إعادة أنا ما في إعادة ما في إعادة لأن الساقط لا يعود ساقط هاي وصلية كمان إي نعم إذا واحد مثلا رأسه يا ابني رأسه في وجه مجروح في وجه بسقط عنه مسح الرأس انتوا شو إخواني بيغسل دي وجهه ورجليه ما بيمسح رأسه إذا في ضرر انتوا شو إخواني ثم قال وينقضه راح يبين شو نواقض الوضوء شو مبطلات الوضوء يعني مبطلات التيمم شو بيبطل التيمم وينقضه لأن التيمم ناقض الوضوء شو اللي بينقض الوضوء بيبطل التيمم مثلا وبيزيد عليه رؤية الماء واحد متيمم وشاف الماء بطل التيمم إذا كان في الصلاة أما بعد ما سلم من الصلاة وشاف الماء قال له خلص نفذ الصلاة أما بوسط الصلاة ينتقض بيذكروا ما خلص من الصلاة وسلم وشاف الماء انتقض تيمم الصلاة صحي الصلاة صحي أما بعدين بده يتوضأ بيذكروا في كتاب اسمه الألغاز الأشرفية في مذاهب الحنفية بيقول إنه واحد مثلا ما عنده ماء في بيته بقرية القرى بيروح بعده ماء من العيون أكثر من نصف ساعة هذا واحد بعد عنده حمار أجلكم الله بعثه أن يعبد عليه ماء وراح يخرج الوقت وما إجا اتيمم وهو عم يصلي شنها الحمار على الباب عرف أنه الماء إجا ألبك صلاته واضح لهم بمجرد ما سمع شنها الحمار عرف أنه الماء إجا بطل صلاته بيقولوا أي رجل إذا شنهق حماره بطل صلاته هذا الباعث أنه يجيب ماء وهو متيمم عم يصلي بالتيمم وسمع صوت حماره على الباب لان دائما الدابة بتصل على الباب تحت صوت تطمح انه تعرضوا له شايفين هاللغز شلون قد يكون ما عنده خبره فيها دائما مشان هيك متى مو شغله بدل تحت صوت اغلب يعني اكثر من الاكثر خصوصا المربى الان ابن اللي بيعطي صوت خصوصا لما معه حدا لحاله بيعطي صوت ان انا جيت يا بصير بينطح الباب كمان بينطح الباب برأس واحد قال له تجي عيد حمارك قال له هو ما مشى قال له ليه كنت هو قال له مسدي يلعب في عربة السداني هذا الجفا نعم وينقض التيمم ناقض الوضوء وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي كمان قادر انك تستعمل الماء اما في ماء انت راكب طيارة متيمم وشفت البحر تحتنا من شغل التيمم تحت تنزل للبحر تتيمم تتوضا او قدام النهر او مثلا نهر عميق ما بتحسن تنزل كمان ما بيبطل التيمم نهر النيل ما حدا بيسترجع ايه عميق عميق باب لك شو ما كان رح يروح نزل في اخذ الماء ده كان عم يغتسل المرة اجنب الله يرحمه حتى من الشعب الصادق كان عامل السيارة اجنب بالازهار ما في معون ان هذا طلع عني اغتسل بالنيل وصل لمحل بسيطين عم يتصل سحبته الماء أصاب محتلة ما بعرف يسبح. استنجدت بسيدي أحمد البدوي قال والله ما شفت اللي عم يغوص وحط لقطني تحت بطاطي وجتني على الساحل باليقظة مؤال عن إيل الشيخ القادر سيدي الشيخ القادر القصار الشيخ القادر والده لا نعم هنا قال أحط لي تحت بطاطي وجتني جتني شبه مستحيل ان الواحد يتوضى من النيل في محل غميق كثير في محل 21 متر وتراب هش تواضع 21 متر عمق في جزر بوسطه بحر الا اذا كان محلات مبنيه خاصه طيب قال وينقضه القدره على استعمال الماء مثلا وصلت لبئر مليان البئر بس عميق ما في معك زلم ما بيصل وضوء تيممه شلون ما انا قادر لانه او في بئر وفي دولة ما بيطلب لك تسحبه عاجز صوت عنا انت شلون اخواني وينقضه القدرة زيادة على هولية القدرة على استعمال الماء الكافي شلون اخواني راحت ومقطوع اليدين والرجلين اذا واحد يا لطيف يداه مقطوعتان ورجلاه مقطوعتان انا شفت واحد في مكة يداه مقطوعتان للخعين ورجلاه مقطوعتان للركبتين وعم يطوف على دي هي عم يشوف مع الناس جلال الله. قال ومقطوع اليدين والرجلين اذا كان كمان بوجه الجراحة ان يصلي بغير طهارة ولا يعيد ما لا تيمم ولو تيمم والله شلون بيصلي بدون شيء وما بعيد اي نعم انتوا شلون يا اخوان راحي نعم قال اذا كان واحد صار معه شلل فارج يعني يسأل الله اللطف صار لك شلون هذا بده يصلي قال بحب هيك بالارض بقلب هيك على الارض صار لك شلون بحط وجهه على الحيطه كان ممكن امكن ويصلي نعم لكن لا يتركها عم يقول لك اذا كان فقيره بيصلي بدون ايش طهاره ولا يعيد ثم قال باب المسح على الخفين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمات كلما ذكرت الذاكرون عن ذكرك الغافلون فاعلم انه لا اله الا الله اللهم بعثنا في أحد الساعات إليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التثبت في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم فإنك أنت علام الغيوب وغفار الذنوب وشاف الفروج. اللهم فرج عنا وعن المسلمين ما أهمهم وأغمهم يا رب العالمين، فإنك تعلم ما نزل به، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. صلى الله على سيدنا محمد المؤمن وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وعلى نية القبول الفاتحة. Thank you.